وقال على ساقيه: أو أعربي بال على ساقيه يقولون: اشتريت جارية بكذا، واشتريت غلاما بكذا، وتنسون أمثال الجبال من حسناتنا، الثغور والسبيل والمساجد، أو كما شاء الله أن يقول. إنما تريد أن تقول: قد فعلت لأمير المؤمنين. وقال لي أمير المؤمنين: قال قلت يا أمير المؤمنين، خطري في نفسي أكثر من هذا. قال: وأقيمت الصلاة صلاة العصر فصلى، فلما سلم تناولت نعلي، فقال لي الربيع: كما أنت؟ قال: فقلت قد أسمعت أمير المؤمنين، فأردت أن أتفل في وجهه. فقال أبو جعفر: كف عنه يا ابن الفاعلة، ألا إنه لم يكن سبحان الله ما أردت أن تبلغ به هذا. سمعت أبا جعفر الخراساني يقول: حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال سمعت ابن أبي ذئب يحدث سفيان الثوري قال: قلت لأبي جعفر: أنا خير لك من ابنك المهدي. قال له سفيان: سبحان الله، وبما حل لك أن تقول المهدي؟ فقال ابن أبي ذئب: سبحان الله، كلنا مهدي هداه الله. قال سمعت هارون بن عبد الله يقول: حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر قال: دخل يعني ميمون مع عبد الله بن عمر ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عامر في مرضه الذي مات فيه، فشكى إلى القوم ما كان فيه، فقالوا: لقد وصلت الرحم وبنيت المنارات واتخذت المصانع وحفرت الآبار وحملت ابن السبيل وذيت وذيت، وعين عبد الله بن عامر إلى ابن عمر أي شيء يقول؟ فقال ابن عمر: إذا طابت المكسبة زكت النفقة وسترد فترى. قال جعفر: حدثني ميمون قال: لما صرنا بالباب أو خرجنا، قال ابن عمر: والله لئن كان ليس لكم تبعة فيما أخذتم وأجرتم فيما أنفقتم لقد سبقتم الناس سبقا بعيدا. قال: وأخبرت عن يعمر بن بشر قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثني ابن أنعم عن إبراهيم بن مسقالة عن رجاء بن حيوة أنه نظر إلى طاووس في المسجد، فانصرف إلى سليمان بن عبد الملك، وسليمان يومئذ ولي عهد، فقال رجاء لسليمان: رأيت طاووسا في المسجد، فهل لك أن ترسل إليه؟ فأرسل إليه سليمان، فلما أتاه قال رجاء لسليمان: لا تسله عن شيء حتى يكون هو الذي يبتدئ. فلما قعد طاووس مكث طويلا، ثم قال له: ما أول ما خلق الله عز وجل؟ فقلنا: لا ندري. قال: أول ما خلق الله القلم. قال: تعلمون آخر من يموت؟ قلنا: لا. قال: آخر من يموت الموت. ثم قال: هل تعلمون أبغض خلق الله؟ قال: فقلنا: لا. قال: إن أبغض خلق الله إليه عبد أعطاه الله سلطانا فعمل لمعصيته ثم قام فارتفع. قال: فرأيت سليمان يحك رأسه بيده حتى خشيت أن تجرح أظفاره رأسه أو رأسه. قال: وسمعت أحمد بن عيسى المروزي يقول: حدثني محمد بن عامر بن مصعب المروزي قال: لما دخل سفيان الثوري على الخليفة أبي جعفر فسأله أن يحدثه، فحدثه بحديثين، أحدهما من حديث بني إسرائيل والآخر من أحاديث البحر. قال: فلما خرج من عنده قال الخليفة لأصحابه: أتدرون لما حدثنا بهذين الحديثين؟ قال: فقالوا: لا ندري. قال: فقال: إنه جاء في الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عن البحر ولا حرج، فأحب أن يحدثنا بحديثين لا يحرج فيهما. قال سمعت أبا عبد الله يقول: كان ابن أبي ذئب ومالك يحضران عند السلطان، فيسكت مالك ويتكلم ابن أبي ذئب، ولقد دخل على أبي جعفر فصدقه، فأمر له بشيء فلم يقبل، وفرض لوالده، هكذا يقول أهل المدينة. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت حماد الخياط قال أو يقول: كان ابن أبي ذئب يشبه بسعيد بن المسيب في الصرامة. قلت لأبي عبد الله: سعيد بن المسيب ضربوه؟ قال: نعم، ولقد أعطي مرة عطاء فقال: لا أقبل حتى أعلم أنهم جبوه في حقه وأنفذوه في حقه، فساعده على ترك العطاء سالم والقاسم. قال: ولم تبق في زمن الفتنة حلقة في المسجد إلا حلقة سعيد بن المسيب. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: وذكر أصحاب عبد الله فقال: كانوا متعبدين لا يأتون السلطان. وذكر طاووسا فقال: كان شديدا عليهم، لقد افتعل ابنه كتابا على لسانه إلى عمر بن عبد العزيز فأعطاه 300 دينار، فبلغ طاووسا فباع ضيعته فبعث بها إلى عمر، فأريد طاووسا أن يدخل على ابنه فأبى، أو قال: ما دخل إلا في وقت الموت. وقال لي أبو عبد الله: كتبته عن عبد الرزاق عن رجل سماه عن طاووس أن ابنه افتعل على لسانه كتابا إلى عمر بن عبد العزيز فذكر القصة. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قدم عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فدخل على الخليفة وابنته على عنقه. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: دخل الإفريقي على أبي جعفر فوعظه وكلمه، وقال: حج من مصر بأهل مصر معه النساء وغيرهم. قال: وسمعت علي بن مسلم الطوسي يقول: حدثنا سليمان بن حرب قال عمر قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم

وطلقوها عن الشهوات فألزموها القوت المعلق، وجعلوا الجوع والعطش شعارا لها برهة من الزمان، حتى انقادت وأذعنت لهم عن فضول الحطام. فلما طعن فضول الدنيا عن قلوبهم وزايلتها أهواؤهم وصارت الآخرة قرة أعينهم ومدة أملهم، أثبت الله في قلوبهم ينابيع الحكمة وقلدت ينابيع العصم، وسطعت بهم نور المعالم الذين يشبعون الصدع ويلمون فيه الشعث، فلم يزالوا كذلك حتى أتاهم من الله موعود صادق اختص به العالمين به والعاملين له دون من سواهم. فإن سرك يا سوار أن تستمع صفة الأصحاء الصادقين فصفة هؤلاء، فاستمع وسائلهم الطيبة فاتبع، وإياك وبينات الطريق، شدة الزمان وكثرة العيال وجفة السلطان والسلام. قال: سمعت أبا عبد الله ذكر حفص بن غياث فقال: كان من العقلاء مع ما بولي به من القضاء. وذكر أن حفصا كان صديقا لوكيع وكان يرشد إليه، فلما ولي القضاء جانبه ولم يرشد إليه. قال: سمعت عبد الوهاب بن عبد الحاكم يقول: قال عثام: لقد خفت الله في حبي لحفص، فلما ولي القضاء لم أدع له دعوة. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حدثني يحيى بن سعيد عن مجالد قال: أخبرني عامر عن مسروق عن عبد الله قال: يحيى رفعه مرة أو مرتين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من حاكم حكم إلا جاء به يوم القيامة وملك آخذ مقفاه حتى يوقفه على جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإن قال الله له ألقه ألقاه في ما هو 40 خريفة. قال: سمعت محمود بن غيلان يقول: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عمر بن العلاء عن صالح بن سرج عن عمران بن حطان قال: دخلت على عائشة فذكرنا عندها أمر القضاء أو أمر القضاة، فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأتين على القاضي العدل يوم القيامة ما يتمنى أن يكون كان معلقا بالثريا، وأنه لم يقض بين اثنين في تمرة أو تمرتين. شك أبو أحمد. قال: سمعت إسماعيل بن بنت السدية يقول: حدثنا محمد بن سعد النصري عن ليث عن مجاهد عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأتين على أحدهم يوم، يعني يوم القيامة، ما ود أنه معلق بالنجم متذبذب، وأنه لم يتأمر على اثنين أبدا. قال: سمعت داود بن رشيد يقول: حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام الدستوائي عن عباد بن أبي علي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليتمنى أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض، وأنهم لم يلوا عمله. قال: سمعت سويد بن سعيد يقول: حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو قال: حدثني شريح بن عبيد عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القاضي ليزل في مزلقة أبعد من عدن أبين في جهنم. قال: سمعت محمد بن عبد الأعلى الصنعاني يقول: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الملك بن أبي جميلة يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقضي بين الناس. قال: أو يعافيني أمير المؤمنين؟ قال: فإني أعزم عليك. قال: لا تعجل علي، هل سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عاذ بالله عاذ معاذا؟ قال: نعم. قال: فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيا. قال: فما تكره من ذلك؟ فقد كان أبوك يقضي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بجور كان من أهل النار، ومن كان قاضيا فقضى بالجهل كان من أهل النار، ومن كان قاضيا عالما فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافة، فما أرجو منه بعد ذلك. قال: سمعت عبد الصمد بن يزيد يقول: سمعت الفضيل يقول: لا تغبطوا القضاة وارحموا الرعاة، ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وينبغي للقاضي إذا بلي بالقضاء أن يكون يوما في القضاء ويوما في البكاء، فإن له موقفا بين يدي الله عز وجل غدا. قال: وسمعت أحمد بن الخليل يقول: حدثني الحسن قال: حدثنا جرير عن ابن شبرمة قال: لا يتقدم رجل على القضاء حتى يجترئ على السيف. قال: وسمعت الوليد بن شجاع يقول: حدثنا الأشجعي عن مالك عن أبي حصين قال: كنا عند الشعبي إذ جاءه خصمان فقال لي: قل فيهما. قال: فقلت: ما أنا بقائل فيهما. قال: فقضى بينهما ثم قال: ما أدري أصبت أم أخطأت، ولكني لم آل. ثم لعن أرغب الناس في هذا المجلس. قال: ثم لعن أرغب الناس في هذا المجلس، أي القضاء، يقصد القضاء. قال: حسبت لعل ما يخبره.